فقال إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم؟ فقال إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار. يعني هذا الرجل يعني كان قومه دعوهم إلى الإسلام ووعدهم أن يعطيهم 100 من الإبل، فأسلموا كلهم وحصل إسلامهم ووفاهم ذلك 100 من الإبل، ثم أراد أن يرتجعها إليه، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل له إن أبي فعل كذا وكذا وكذا، فهل له أن يرتجعها أو يتركها لهم من أحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أراد أن يسترجعها له أن يسترجعها، وإن تركها فهو ذاك. فقال وإن أبي أيضا يقول لك إني عريف القوم على الماء، سيدهم في مقدم، ويجعل ويريد أن يجعلني ابنه يعني أن يجعلني خليفة عنه في العرافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العرافة حق لكن العرفاء في النار، لأنهم يظلمون الناس، لأنهم يظلمون الناس، هذا هو. لكن حديث بسنده ضعف. نعم. قال رحمه الله: باب في اتخاذ الكاتب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضعيف. سجل هذا كطي السجل للكتب فسر بهذا، ولكن الحديث ضعيف ما يصح. السجل كطي السجل للكتب معناه كطي سجل الذي ديوان الأمور، يعني إذا انتهت كتابته يطي يعني يجمع ويلف، هذا هو معناه. وأما أن يكون رجلا اسمه سجل وكان كاتبا فهذا حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب في السعاية على الصدقة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يعني الذي يعمل في السعاية يجمع صدقات الناس ويأتي بها إلى الإمام حتى يوزعها على المستحقين، هذا إذا عمل بالحق فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني الذي يأخذ من الناس ظلما مالا على عمله هذا يعني لا يدخل الجنة، لكن حديث ضعيف. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق أنه قال الذي يعسر الناس يعني صاحب المكس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الخليفة يستخلف. وبه إليه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وإنه غير مستخلف. عمر رضي الله عنه، يعني هذا الاستخلاف هو الخليفة إذا جنى أجله يستخلف غيره يجعله خليفة عنه. فعمر رضي الله عنه لما دنا أجله وقالوا له استخلف، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وهو أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام علمت أنه لا يعدل به غيره، فلم يستخلف عمر، ولكنه جعل الأمر شورى بين ستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض بقية العشرة، فهؤلاء يختارون من بينهم من يصلحون للخلافة. فاتفق هؤلاء شورى وتشاوروا فيما بينهم ثم ولوا عثمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البيعة. وبسند متصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقنا فيما استطعتم. يعني مبايعة الإمام، يقول بيع هذا شبه ببيع والشراء، كأنه يبيع ويشتري. فمبايعة الإمام يكون على السمع والطاعة، على أن يسمع ويطيع يعني أمور ويطيع الأمير، هذا هو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايعناك فيما على السمع والطاعة، إذا قالوا له ذلك قال: قولوا يعني فيما استطعنا. يعني وهذا رأفة من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق عليهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال والنساء، أما الرجال فيضعون أيديهم في يده فيبايعهم: بايعتك كذا. وأما النساء ففي الكلام، يعني يذكر لهن شروط البيعة ثم يقول: أنتن على ذلك؟ فيقولن: نعم. فيقول: ذهبنا فقد بايعتكن. وأما أن يمس يد امرأة أجنبية حتى في المبايعة، مع كونه أمرا أكيدا، لا لما مس يد امرأة إلا أن تكون زوجته أو أمته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير. قال: فمسح رأسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع الصغار إلا إذا رأى حين جابه، لا يبايع الصغار. فهذه المرأة ذهبت بولدها وقالت: يا رسول الله، إن هذا الولد ولدي يريد أن تبايعه. وقال: هو صغير. ومسح رأسه تبعني ودعا له. نعم. قال رحمه الله: باب في أرزاق العمال. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: أخبرنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل أرزاق العمال من يعني من بيت المال، يعني أرزاق العمال القضاء والكتاب ونحو ذلك، فهؤلاء يرزقون يعطون راتب لكن من بيت المال، لكن من أعطيناه فذاك، فمن زاد على ذلك فقد غل غلول، والغلول حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مسر بن سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. يعني هذا عمر رضي الله عنه أرسل رجلا عاملا، فلما جاء من عمله أعطاه عمالته أجرة، فقال: يا يعني جعلت صدقة للمسلمين، لا أخذه، أنا غني. فقال عمر: خذه، فإني عملت مثل ما عملت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني. فقلت: يا رسول الله، أعطيه للمسلمين للفقراء، أنا في كفاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما جاءك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هكذا قال. إذن قال العلماء: لا ينبغي أن يرد عطية أو عطية يعني ولي الأمر أو عطية الأمير، لا يرد، بل أوجبها بعضهم، قال: واجب أن يستلمه، فيستلمه، فإن شاء استفاد منه وإن شاء تصدق به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا المعافى قال أخبرنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعمال الذين يتولون العمل عنده قال: إذا لم يكن لك زوجة تزوج لما أعطيك، وإذا لم يكن لك خادم خذ خادم، وإذا لم يكن لك بيت خذ بيت، يعني وما عدا ذلك لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب في هدايا العمال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن الصرح وابن أبي خلف لفظه قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، قال ابن الصرح ابن الأتبية، على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر. قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال، هدايا العمال معناه يعني إذا أرسل الإمام رجلا إلى قرية أو قبيلة يعني فيجمع صدقاتهم، ثم إنهم يقولون: هذا أمير أرسله، لازم نكرمه إكرامية، ويعطونه هدايا. هذه الهدايا حرام، هذه هدايا العمال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا قوله ابن القطبية وعلى الصدقة، فجاء فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لي وهذا أهدي إلي وهذا لكم وهذا لكم وهذا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك غضب وصعد المنبر وقال ما بال أقوام أرسله كذا فيقول هذا لي وهذا أهدي إلي. فهلا جلس في بيت أبيه أو أمه هذا وينظر هل يهدى إليه أم لا، القبائل هذه تأتيه بصدقات بهدايا أم لا. يعني معنى ذلك أن من جرت له عادة بالهدايا قبل ذلك لا يمنع لأنه جار على عادته، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يأخذ شيئا. يعني إذا أخذ شيئا إن كان جملا يحمله يوم القيامة على رقبته، وإن كان بقرا كذلك، وإن كان شاة كذلك، فيقول يا محمد اشفع لي، فأقول له لا، إذن يخسر آخرته. نعم. قال رحمه الله: باب في غلول الصدقة. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، ولا ألفي أنك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. الله أكبر. أبو مسعود البدري صحابي جليل رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع سعيا على الصدقة، فقال: لا تأتيني وقد غللت يعني بعيرا أو كذا، وتقول اشفع لي ولا أقول لك لا. فعند ذلك قال: يا رسول الله خليني هذا العمل، أنا ما أصلح له. فقال: إذن أعذرك. خلاص عفاه. نعم. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا سمعته أخبرك به: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان أميرا على الرعية واحتجب عن الناس ما يصلون إليه ويقضي حاجتهم، فهذا سيحتجب الله عنه يوم القيامة يعني ولا يصل إلى مراده. فإن ذلك معاوية رضي الله عنه يعني اتخذ رجلا بواب يعني يتفقد أحوال الناس، فإذا جاء واحد يشكو أو كذا فينظر قضيته ويوصله إلى معاوية رضي الله عنه، كان معاوية من أحسن الناس. نعم. وبه إليه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. يقول: أنا ما أوتيتم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت، يعني عن عطائي ومنعي بالوحي فتمسكوا به ولست أظلمكم. يعني نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيري قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. يقول عمر رضي الله عنه: ليس أحد من المسلمين أحق من هذا الفيء من الآخرين، كلهم سواسية، لكن على حسب الحاجة. الرجل وإسلامه، قدمه في الإسلام، الرجل وعياله، الرجل وحاجته، هكذا نرتب حسب الحاجة. وأما أن يستحق أحد أكثر من غيره فهذا لا. نعم. باب في قسم الفيء. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له: حاجتك، حاجة أقضي لك حاجتك، اذكرها. قال: يعني يا أبا عبد الرحمن حاجتك. قال: عطاء المحررين، يعني عابده الذين أعتقهم، قبل أن تقضي حاجتي اقضي عطاء المحررين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بهم قبل الأحرار. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد، يعني على السواء، يعني أبو بكر رضي الله عنه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للحرة والأمة على السواء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: وحدثنا ابن المصفى قال: حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار رضي الله عنه، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأعطي حظا واحدا. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي لأهله إذا كان متأهل يعطي حظين، وإذا كان أعزب أعطي حظا واحدا، فأعطاني حظين لأني كنت متأهل. وعمار بن ياسر رضي الله عنه ما كان له أهل أعطاه حظا واحدا. نعم. قال رحمه الله: باب في أرزاق الدرية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا أوتي برجل أو بشخص مات ليصلي عليه يسأل هل عليه دين أم لا، فإن قالوا عليه دين قال: هل له وفاء مال؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإلا يقول لو صلوا على صاحبكم ولا يصلي الصلاة عليه، لأن الدين لا يغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشفاعة، ولا يريد أن ترد شفاعته. هكذا كان. فلما فتح الله عليه الغنائم والفيء ونحو ذلك، فعند ذلك قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كان عنده أولاد فإلي عيالي، ومن كان عنده دين فعلي قضاؤه. ثم يعني يسأل هل عليه دين، يعني فإن قالوا نعم قال اقضوا عنه، وأمر ببيت المال أن يقضى عنه ثم يصلي عليه. وهكذا في الآخر بعد أن فتح الله عليه الفتوحات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. قال هذا بعد الفتوحات، وأما قبل ذلك كان يقول: صلوا على صاحبكم. نعم. قال رحمه الله: باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. يعني هذا دليل على أن من بلغ 15 سنة يسجل في الجيش ثم يجعل له راتب، يعطى راتب على حسب ما يراه الإمام، وأما ما من دون ذلك لا يسجل. إذن البلوغ هو شرط. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي الحواري قال أخبرنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال: حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضا، وقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. قال أبو داود: ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير. يعني معناه أن هذا الرجل يعظهم وعظ ويقول: خذ العطاء من يعني من ولي الأمر أو من الأمراء عطاء، إذا أعطوكم خذوه ما دام عطاء، فإذا كان عوضا عن دينك لأن تنصر هذا الرجل والثاني الآخر هذا الآخر، هذا لا، ما يجوز، هذا سحت حرام رشوة، ما يجوز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء رشاء، أو قال كان رشا فدعوه، فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يعني بمعنى الحديث الأول. يعني نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في تدوين العطاء. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنهما أن جيشا من الأنصار رضي الله عنهم كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر رضي الله عنه، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاستد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقالوا: يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا. يعني عمر رضي الله عنه كان من عادته إذا أرسل جيشا يعني له مدة محددة 6 شهور 4 شهور، وبعد ذلك استبدلهم بغيرهم وعقب، هذا تعقيب. ف فسنة من السنوات أرسل جيشا وغفل عنهم، فلما تجاوز تلك المدة جاءوا وتركوا المركز، فإن ذلك غضب عليهم، فلما غضب عليهم قالوا له أنت الذي ضيعتنا، أنت تركتنا ولم تعقب علينا، فسبب أنت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا محمد بن عائد قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. يعني أن عمر رضي الله عنه أول من دون الدواوين ورتب الرواتب وسجل وجعل ذلك في سجل، يعني هذا، ويمدحه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويقول هو يعني عمر أجل الله على لسانه الحق، وقال يعني جعل هذا وهو أمر محبوب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفرنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارثا من أجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.